الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد بس إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد نتابع درس الرابع في الترتيب والثالث في هذه المقاصد. ذكرنا قلنا جاءت المقاصد الشرعية حافة على التخفيف ورفع الحرج. هذا باب المقاصد في المصالح. ومن زوايا هذه التخفيف على الأمة ورفع الحرج عنها. وتأكيد الخاصيات الإسلامية الكبرى على النحو التالي. الآن دعوة الإسلام شهود سماعات له خصائص هبط له عصبة. خلينا نسأل زي ما كنا شايفين في البداية. الإسلام له خصائص من خصائصه العالمية والوسطية والسماحة والواقعية والالتزام والاعتدال والشهود والعموم. الآن هذه المصطلحات يعني يتلون كل واحد يعني يحدثنا عن مصطلح ما يختار لنفسه أي مصطلح ويعلق عليه. تفضل من يتكلم؟ أنا أبو مالك أنا أستاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتحدث عن العالمية. كيف أن الله عز وجل شرع هذا الدين للناس كافة وما لقول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للعالمين بشيرا ونذيرا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن هذا ما تدل الآية الكريمة أن جاءت الشريعة الإسلامية ليس فقط للمسلمين ولا لفئة معينة. لا لا هي للمسلمين ليس للعرب لازم العرب كل واحد جزاك الله خير. لكن جاءت الناس عامة مختلف أشكالهم وألوانهم. شو يعني؟ شو بنفهم من هذا الكلام؟ إنه محل الخطاب بس خلاص لحظة محل الخطاب. الآن إحنا عندنا مكلف وهو أبو أحمد إخواني لمثل هذا سائل خليكم هذا. احنا قلنا ايش واحد تكلم الشيخ عن العالمية ان ربنا بعث النبي عليه الصلاة والسلام للعالم الخلق جيد. وقلنا انه معنى هذا الكلام انه هناك محل للتكليف. وقلنا في شيء اسمه المكلف. من هو المكلف؟ هذا السؤال واحد. المكلف هو الله. ممتاز. المكلف ولا المشرع هو الله عز وجل. يصير يقول النبي مكلف ومشرع يصير صح الاقوال كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله. طيب القسم الثاني عندنا مكلف ومكلف ومكلف به او تكليف. تكليف شو التكليف هذا؟ مكلف به أحسن الفائدة عن الجميع. طيب الشيخ صح أن نقول يعني العمل الذي يطلب من العبد ما يطلب من العبد. طيب المكلف هو بين أنا الأمر والنهي شيخ. المكلف هو العبد الذي توفر فيه الشروط من أجل أداء الأمر والاجتناب النهي. إذا المكلف هو الله سبحانه وتعالى مكلف به هو الشرع بأمره ونهيه وآدابه. والمكلف هو العبد الذي آمن بالله ورضي به ربا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إذا توفرت فيه شروط. طيب كما تكلمنا عن العالمين ونفتح الباب للعالمين يلا همزه تفضل. طيب لما نقول هو دين عالمي شو يعني؟ وزير الدين العالمي من العالمين الجن والإنس. ماشي. الدين العالمي للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا خلقت الجن والإنس. ماشي. شو عن العالمي؟ الآن المكلف قد يكونون جنا وقد يكونون إنسا، والجن يا أحمر يا أزرق، بعدش من فيها التنفيذ. والعرب العفو والإنس ممكن يكون عربي ممكن يكون عجمي. شو يعني؟ آه نسك لأنه لا يختص في علم معين. يعني شو يسمي؟ عام لكل الناس. أيوة. شو يعني؟ لكل اليهودي والآري وال بطل بطل يهودي بصير مسلم للجميع. ماشي للجميع. شو بيستفيد منها اللي في مرجع معين من التحقيق وبابيدا؟ أي أنا مش صلاحية الدين. صلاحية الدين للخلق. فإذا صلح للخلق صلح به حياته. ليش؟ قال لأن الله عز وجل لما كلفهم به دل على أن صلاح القلب بشرع الله، وأن الخلق جميعا يصبحون بهذا الدين ويصبحون بهذا الدين. هذا هو الذي يريده من مفهوم العالمية، أن العالم كله لا يصلح الصلاح المقصود لله تبارك وتعالى إلا بالشرع الذي أنزله الله عز وجل، سواء كان دينا أو كان عدلا. الأمور يا رب السيف. طيب غير من اختار المصطلحات. عبد الله مطر وسطية. شو يعني وسطية؟ إنه الدين هو وسط ويشمل جميع الناس، وهذا يشمل جميع الناس دائما. خليك على وسطية. شو يعني وسطية؟ مش رب الله كذلك جعلناكم أمة وسط. إيش يعني وسطة؟ أستاذ نمشي صاحبنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وسطية مفهوم يعني كافة الفئات الثقافية والعلمية، يعني يصلح الدين لكافة الثقافات والفئات العمرية. شيء جد مولد أبو حبيب وراك أبو اعتدال في كل شيء. الاعتدال في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. طيب شو يعني؟ جزئيا. تفضل. تعرف عن الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أي لا نغالي في الدين كاليهود ولا نغل كالنصارى. كويس. عبارة ممتازة. أي أننا بعيدون عن غلو النصارى وتطرف اليهود، لأن النصارى من غلو في العبادة والتدين، واليهود من غلو الدين. ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ليش؟ قال: عالم منحرف. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه عبد الله في بيت أهله. ولذلك اختلف الجماعة مغضوب عليهم والنصارى ضالون أشد، اليهود أشد والعياذ بالله، وكلهم في ضلال مبين. طيب ما يمثل هذا؟ يوضح لنا بعض الشيء من هذه الوسطية. الشيخ شفتها لكم اسمين صاحب الابتسامة العليمة. الوسطية يعني مفهومة عامية. معلش؟ يعني زي ما متسامح مع الأخوان. تسامح. أحسنت. أحسنت الحقيقة الأحسن. الاعتدال والتسامح. طيب مثل لذلك الشيخ اللي عليه صدتك اليوم رجع ورا ذكور ذكور ورا ورا ورا أي ميسر هاي عليك إن شاء الله. لا بس الله يفتح عليك يا رب العالمين. طيب جاء ويمثل لنا من حضره المثال ما ما في مانع بالعكس هو يمثل هو الجميع اصلا استغربت الوحده الوسطيه شيخنا الوسطيه مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينا جاء نفر فسالوا عن عبادته فكانهم تقالوها فثم كان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عن سنتي فليس هذا الوسطيه اذا الوسطيه الاعتدال في العباده والاعتدال في الاخلاق والاعتدال في الاقتصاد والاعتدال في الاجتماع والاعتدال في السياسة. إيش معنى ذلك كله؟ السماحة. إيش معنى السماحة؟ أي أن تجعل كل شيء في نصابه الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. دائما يا إخوان تربط القضايا كلها بالمصلحة والمفسدة، لأن المقصود من الشرع كله إيش هو؟ تحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقويمها. مصطلح آخر لغة الواقعية، ونكتفي بالواقعية. مين قال الواقعية؟ سمعت واحد قال الواقعية. أنت قلت؟ أنت قلت الواقعية؟ شو الواقعية طيب؟ الواقعية أن الدين الإسلامي جاء لكل زمان وكل مكان. جاء لكل زمان وكل مكان. وفي الوقت ودي يعني يفيد الإنسان في الوقت بتاعه اللي هو فيه. يفيد الإنسان في وقته الذي يعيش فيه. طيب ايش وقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المصطلح الواقعي يشير الى صلاحيه تطبيق الدين الاسلامي على جميع الواقع سواء كان بشر او انس او جن يناسب احوالهم مهما اختلف الزمان والمكان. ممتاز. الان بدي واحد يربط الواقعيه على كلام الشيخين اللي تكلموا برفع الحرج. من واقعيه الاسلام أنت الله عز وجل مش أمرنا أن نصلي قياما؟ طيب رجل عمره لا يستطيع الفعل. إذا صلى قاعدا هل واقعي واقعي صلاة واقعية ولا واقعية؟ لا ضمير ما شاء الله كثرة الركوع التي تهتز. أمر رهيب. لحظة أن الإسلام لا يشرع أحكام ليس في مقدور العبد إعطاها أو القيام بها. طيب إيش يعني؟ وقلنا بدنا نتكلم عن رفع الحرج. أبو أحمد في الخلف عند عيالنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ أنا بتكلم عن الوسطية. لا بدنا الواقعية وتكلمنا عن رفع الحرج. ولا شيء لا يضر شيء. لا يحرمك أبو ياسين. الله يجزيك يا أبو الشيخ. شكرا. طيب من يتكلم؟ أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين الإسلام دين يوسف والدستور ليس دين مصر. أحسنت. لما بعث النبي الصحابة عليه الصلاة والسلام قال شو؟ يسر ولا عسر. هذا مفهوم الحرج. أعطونا بس مثال صغير. شعبان بسم الله. أذكر فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رفع حد السرقة في عام المجاعة. ماشي. رفع حد السرقة في عام المجاعة قال تخلف علته. عمر طبعا رضي الله عنه كان من سياساته التي فارق فيها غيره من الأئمة عدة أمور منها قضية حد السرقة في عام المجاعة ومنها تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة ومنها عدم إعطاء بعض أصناف الزكاة حقهم وحظهم من الزكاة تخلف العلة الجالبة للحكم تخلف العلة الجالبة للحكم فكانت له سياسات خاصة به رضي الله عنه كلها سياسات عادلة صحيحة كما مثل أبو إبراهيم بدنا مثال على رفع الحرج. يا أبو إبراهيم صلاة السبع يا شيخ. ممتاز. من أربع ركعتين. نعم. صوم صلاة السفر. الصيام حط الصيام على المسافر وعلى الحاجة. يعني قضايا رفع الحرج يا اخوان كثيرة جدا، لا تكاد تجد مسألة إلا تجد لها أو فيها رخصة، لأن المسائل قد تحكم. طيب بدنا مثال واقع، معاصر يفيد رفع الحرج عن الأمة، بدي أضرب لكم أنا مثال كمان شوية راح تستغربوا، وهذا المثال طبق فيه قانون رفع الحرج؟ نعم طبق، إنه مش بس تخفيف العبادة، لا أحيانا الحرام قد يرفع، رفع الحرج، إيش حدث؟ برجع لك بس. تحكي مثال واقع بين الشباب كامل. مش بين الشباب، نحكي عن الأمة. لماذا بين الشباب؟ الأمة أكثرها واقع في الشباب. له لم يرى المتحابين مثل الزواج. متحابين. متحابين مثل الزواج، وأنا بحكي هنا لا أنا بحكي أنا بحكي إن الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر، لأن القلب دائما يكره الإنسان هو بيد الله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام يهدم هذا الأمر يعني يخليه ضمن ضوابط شرعية. يعني حمزة يقول لك الإنسان قد يقع في قلبه محبة امرأة، أو امرأة قد يقع في قلبه محبة رجل. طب شو الحل؟ نجوز حمزة ولا حمزة كمان؟ حمزة لا تشوف. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يوحي المتحابين مثل النكاح وفي يوحي الزواج، أي نقصد يحقق مصلحة حتى لا يقع الإنسان في نفسه، لأنه قضية وقوع هذا الشيء في القلب قد يجر إلى نفسه. لا أنا بدي أقول لكم مثال يعني. تسمعوا بقاعدة عموم البلوى؟ يوم الدين؟ لا غيره. شو قاعدة عموم البلوى؟ مرة عليكم اللي سمع فيها يرفع يده، الأكثر ما سمع فيها. طيب مر عليكم قواعد الضرر والزيادة؟ قواعد كلية. قواعد كلية أربعة في خمسة، أعمال بالنيات والضرر والزيادة والمشقة في التيسير والعادة محكمة. جيد. الآن عندك المشقة في التيسير قاعدة كلية من بنودها وفروعها ما يعرف بعموم البلوى. ايش عموم البلوى؟ قال: هو امر عام يقع في امه او اكثرها يشق التحرز منه. طب عموم البلوى شو بيساوي؟ قال: وعموم البلوى ترفع الحكم او تخففه، يا ترفع الحكم بالكليه واما ان يخف الحكم. شو الظاهر؟ شو القواعد المستمره؟ او ما هي الادله التي قامت عليها القواعد؟ أجعل لكم في دين الحرج وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إصراء الإناء بالفضة وفي رش بول الغلام الذكر. الأول رفع الحكم بالكلية عندما يكون بنجاسة الفضة، والثاني رش بول الذكر خفف النجاسة، يقول لكم هذه النجاسة أخطر هو أن يخفف النجاسة. طيب مما عمل به البلوى عند بعض الفقهاء وفي المجامع الفقهية الصورة في الغافية لا أجيب لك مثال يخوف الزنا. الزنا عند بعض الفقهاء عمد به البلوى. طب ما دام عمد به البلوى شو بدنا نعمل يا سادة؟ يلا الآن من يتكلم؟ هو المسألة فيها خلاف أصلا. قلنا من يتكلم؟ ما قلنا تكلم. من يتكلم؟ يلا يا جماعة، طب ما أنتم بتتكلموا في التكفير، وبتتكلموا في الزواج والطلاق، وبتتكلموا في البدعة والسنة، وبتعرفوا عند السلف. لما نفتح مفتاحات في الاسبوع الماضي يلا يا ملح البلد. مش بقول الشاعر يا اهل العلم يا ملح البلد، من يصبح الملح اذا منه فسد حاشاكم من الفساد. ها؟ لكن علينا ان نشارك جميعا. يلا اخر واحد. اي ولد يا من اردت الى ابي صهيب. ايوه لا لجنب هو جابك ابو صهيب. لا تعرف شو؟ شو سألت الناس؟ أصل الربا عمد به البلوى في الربا. الربا عمد به البلوى، إحنا قاعدين بجنبه. لا أنت؟ لا أعرف. ليش؟ من يعرف؟ ليش؟ من يعرف؟ مش عارف شو من يعرف؟ قلنا مما ضرب بعض أهل العلم مثلا على ما عمل به البلوى الزنا. طيب شو عملنا عن الموضوع؟ مش صعب. من يشرح؟ اللي جنب هو واحد لو خطا يلا يا فضيل الشيخ. هلا ان شاء الله. طيب ليش؟ ما بيعطيني الجواب. طيب مسامحينك والله، لا انت ستعرف بالله، لكن احيانا دكتور يظن نفسه ولا يعرف. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هي الايه الكريمه طبعا انا مش حافظ الايه بالضبط، فليأذنوا بحرب من الله. يعني الذين ياكلون الربا، يعني انه رب العالمين بحاربه. ماشي. بارك الله فيك. الربا حرام والمراد يحاربه الله. هل حكم الربا يظل منسحبا وان طغى على الناس؟ هذا النبي احمد. أنا أحمد أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين. أستاذ محمد شيخي، بالنسبة لموضوع الربا، فعليا حاليا كل معاملاتنا عن طريق البنوك. والبنوك كلها إذا عامة البلوى. فلما نعمل البلوى؟ شو معنى عموم البلوى؟ طبعا كل شيء. اسمح لي شيخ. هو أحكي. ايوه عموم البلوى امر يذيع ويشيع في الناس ولا يقدرون على رفعه. الان انت بتقدر تمنع الفار من البس يجيش تمسح المي من الدار، تقدر تمنع الطفل الرضيع وين ما اجى يشربها، تقدر تمنع؟ لا تقدر. هي على المشقة يجب التيسير. وعموم البلوى يرفع حكم أو يخففه، بلوى عامة. الآن ما في معاملة تخلو من الربا، قد عملت. جيد؟ طب ما دام أنها قد عملت، شو بصير حكمها؟ يلا احنا نكمل. الله تعالى أعلم تخفف. أو حسب يعني كل حاجة تصير لا هو يرفع، صعب التخفيف. يرفع عند طائفة من فقهاء مجامع الفقه الفقه الإسلامية قالوا بأن الربا قد سقط حكمه لأنه قد عمت به بلوى، مش طوع الموضوع، لأنه قد عمت به بلوى. واضح يا إخوان؟ ضربنا مثال واقعي معاكس، نتكلم عن الرخص في ترك الطاعة أو تخفيفها. لا، نتكلم عن الرخصة في الوقوع في المعاصي التي لا يطاق رفعها. طبعا جمهور الفقهاء لا خلاف ذلك. إنه عموم البلوى في هذا الحكم ليس مما يرفع حكمه. احنا لكن ضربنا كمثال عندما يقول بمثل هذه القضيه. طيب الان في عندنا شيء اسمه المقاصد وشيء اسمه الحاجيات الضروريات يعني، وشيء اسمه حاجيات وشيء اسمه تحسينيه. فقلنا المقاصد الضروريه شو تعريفها؟ كل مقصد يترتب على فواته وضياعه ضرر بالغ يلحق بالأمة أو لا، يصيبها تلف، يصيبها شرور موت، يصيبها أمر لا يمكن دفعه ولا الضروريات الخمس هي الضروريات الخمس اتفقت كل الأديان وكل الشرع بل وكل الناس على اعتبارها. لحفظ الدين، فإنك لن تجد في الكون رجلا غير متدين. حتى لو يقول عن نفسه شيوعي بيعتبر الشيوعي دين فهو متدين، لأن التدين فطرة ربانية. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، وبعضهم يقول النسب، وحفظ المال. ليش سميت بالضروريات؟ هذه الأشياء ليش سميت بالضروريات؟ يا واحد. إذا فقدنا واحدة منها تختل الحياة. إذا فقدت واحدة من هذه اختلت الحياة. قال نظام الحياة غيره أبو حبيب مطلوبة في كل زمان ومكان، مطلوبة في كل زمان ومكان، وصلاح الكون قادم عليها. ممتاز كمان أستاذ. لا يمكن أن تسير الحياة بدون أحد هذه المقاصد. لا يمكن أن تسير الحياة بدون اجتماع الأشياء الخمسة. كلام سليم. أبو أحمد. ما يحصل بفواته تلف العبد والأمة. فواتها أو فوات وحديا يؤدي إلى تلف العبد والأمة. ماشي. أبو حمزة. فيها منفعة في الدنيا والآخرة. تحقيقها وحصولها على ما يجد الله فيه من فعل في الدنيا والآخرة. أستاذ نقص العبادة بنقص أنواع من الجنس. شو؟ نقص العبادة. تنقص عبادة الناس بنقص. نعم كلام سليم. ممتاز. نختم عن ذلك. حفظها يتفرغ على أولويات الله. حفظها على ما أمر الله تقرير لوحدانية الله وعبادته سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوان كل أمة تنتقص عند الله بقدر انتقاص أحد هذه القضايا. وكل أمة يزيد قدرها عند الله بقدر حفظ هذه القضايا. فمثلا أمة حافظة الدين والنفس والعقل والنسل والمال، شوف كل مرتبتها أعلى الأمم. طيب أمة أخرى حافظة الدين والنفس والعقل والنسل وبلع المال، شوفوا مرتبتها ناقصة. طيب جماعة حفظوا الدين حفظوا العقل وتركوا الباقي، شوفوا هنا أنقص. طيب أم حفظ النفس والعقل والنسل والمال ولم تحفظ الدين أكثر نقصا. ها وهلم جرى خلوها قال عندكم الأمة أو كل أمة بقدر ما تراعي من الضرورات يرتفع قدرها عند الله، وبقدر ما تزدري من الضرورات بقدر ما ينزل أو تنزل مرتبتها عند الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذه هي الضرورات، لأن الحاجة كل ما الحاجة كل ما ترتب على فرضه حرج يلحق بالأمة أو الأفراد، مثل حفظ ما يؤمن للناس سلامة أبدانهم إذا أصابها مرض مثلا. يعني الدكتور من حاجيات الأمة، لماذا؟ لأنه سبب من أسباب حفظ أبدان الأمة. التاجر من حاجيات الأمة لأنه سبب من أسباب حفظ حياة الأمة. ما لم يكن المرض أو الطعام سبب لبقاء الحياة أو تلف الحياة، إذا كان هناك مرض قد يكلم الحياة ارتفعت الحاجية إلى مرتبة الضرورة. ولذلك الشاعري نخرج شوي حسن هنا إخواني، أعتذر لإخواننا الذين يجدون نوع من أحيانا الضعف من الطرح، أقول أنا متقصد لذلك لأراعي جميع الموجودين، لأنه المقصد أن الكل يدرك وما يستوعب ما نتكلم به، ولا أحب أن أتقي العبارة العلمية المحضة حتى لا يعجب الدرس على الآخرين. أقول الشاطبي رحمة الله عليه لما تكلم في موافقاته عن المأكولات قال إنه الطعام ينقسم إلى أقسام. أركز على قضيتين مهمتين عند الشاطبي من الموضوع. قال الأول ما تقوم به الحياة، الأول ما تقوم به الحياة، وهذا متعلق بجنس الطعام لا بنوعه وهو ضروري. يعني الطعام الضروري كل طعام يخليك عايش، جنس الطعام سواء أكلت خبز أكلت عدس أكلت لحم أكلت منسف أكلت رشوف أكلت تمر سمن ما عندي مشكلة، المهم أن تأكل طعام يبقيك حيا. هذا الطعام الذي يبقي الحياة شو مرتبته؟ معقول؟ ليش ضروري؟ الطعام نفسه ضروري في الحياة. معقول؟ إذا ذهب مش حياة. مظبوط؟ هذا النوع من الطعام لأنه سبب بقاء الحياة كان إيش من جنس الضروريات. والآن أجع باله يوكل رز لتبقى حياته ويتلذذ بشيء من اللحم، شو يصير؟ محارق بدل للحم، يصير حاجة. طب أكل مع الرز واللحم حب التفاح، حب التفاح شوية تحسين. واضح يا إخوان؟ إذا جنس الطعام كل زيادة هو تحسين. نعم كل زيادة هو التفاح، الزيادة عن الحاجة تحسين والزائد عن الضروري حاجة. الطعام بيخليك حي ضروري، بيخليك حي مع تصحيح البدن حاجة، بيخليك حي مع صحيح بدنك لكن تعمل شوية كيف يسموه تحسين. مين بيجيب لي على ضروري والحاجة بالتحسين في اللباس؟ يلا اللباس أو صار بدك تحكي حط المقلبون عندك. ما يستر العورة ضروري. أحسنت، ما يستر العورة من الرجل والمرأة لباس ضروري سواء كان دفع ولا لا. وما يقي من الحر وما يقي وما يقي من الحر والبرد وما يقي من الحر والبرد حاجة. وما يزين العبد في نظر الناس تحسين. جلس والله الحمد لله والله أكيد مش عارف شو هذا. يلا يا محمد الصف الأول هذا. أعطينا كمان مثال من غير هم يقولك أنواع الضروري والحاجة والتحسين. بس حبيبي لا أنسى. يوم مزاج معك. طيب لو تجيبوا كي لا يوم واحد ولا؟ تفضل. دي ما يتعلق في ال أنا يسوي توصل مصدر لي. يلا عندنا طعم. شخص مثلاً استاذ مؤسس المركز مثلا شخص مثلا عنده ضعف بالبصر هو بحاجه الى النظر حتى يصحح مثلا رؤيته مثلا عميل الليزر اي حاجه يحتاج مرات تحسين النظر حتى ما بده يشوف حاجه اذا ما يشوف يخشى عليها يقع فيموت اما النظاره الشمسيه مثلا او نظاره الامور اصبح لا خليش بس تحسين أبو أحمد ليش هاتف النظارة؟ ضروري يا شيخ حاجة عليك مجهود؟ كثير معناته حاجة شباك الله عليك ممتاز أنت بدون مثال حبيب أنا ممتاز طيب هات الدواء إيش هو؟ الدواء الدواء نعم ضروري للجسم الإنسان كان أخر قلت له الدكتور إذا كان أخر مش صحيح ركز على الدواء الذي يؤذي التلف نعم الدواء الذي يذهب الألم الدواء الذي يزين الجلد قد يكون حاجة تزين الجلد لكن تزين ولا ضروري الآن الذي يذهب الألم ضروري نعم طب والذي يذهب الألم حاجة حاجة والذي يذهب بعض الشيء تحسين والله طب ممكن واحد يضرب لي مثال أكثر من هيك شوية عن العلاقات الدولية في مجال علاقات دولية في علاقات ضرورية في علاقات حاجة وفي علاقات تحسين إذا أنكرت الضرورية مشكلة إذا أنكرت الحاجة مشكلة فلا يظل لك مجال في إنكار إلا العلاقات التحسينية مين تكلمني عن العلاقات الدولية الضرورية والحاجية والتحسينية طارق طبعا الشيء في الضرورية التحسينية ممكن مين ما أحجاش أبوين قبل وإذاك من خير شيء العلاقات مع دول الغرب مثلا لا دول الغرب دول شو مقبولة أحسن دول كفر قد يؤدي إلى عدم المصالحة والهدنة إلى فرد الأمة والحروب ضياع الأمة مثلا يا عبد الحمد بقول لك إنه ممكن تكون دول كافرة محاربة قوية جدا إذا بدناش إنها منها دول كل دخلوا الناس فالعلاقة معها فقال علاقة سلمية مع حكومكم ضروري ضروري ضروري ليش؟ علاقة تحفظ ماشي العلاقات التجارية مثلا علاقات التجارية حاجة حاجة بنحتاجه مثل سيارات مثل نظارات مثل عاد تشوف السيارات مثلا سيارات وشبات الهواء كمان في الهواء تحسين اكثر علاقات الواقع شو الاخبار؟ تحسين يعني الا ما حلو مثال تطبيقه جميل جميل طيب كيف كانت مثال تطبيق من فضيلة الشيخ ابو يوسف؟ السفرات شيخ السفرات؟ السفرات نعم بالنسبة للموضوع مثلا التعاملات بيننا وبين الدول الكفر حلو بدك مصير بدك هذا المفوض عنك يكون في بلادكم. نعم. اختار انك توضع سفير الى بلدك عندهم لامور البلد تمشي، امور اقتصاديه. هذا حاجه، هذا مثل كلامك سليم. كمان مثال ضروري ابو حفص. شيخ الان تداوم النزاع وضع في سوريا. وضع في سوريا ماذا؟ شيخنا التدليل على روسيا والصين مع القوة الاقتصادية والعسكرية، والشيخ نادى إلى ضعف أمريكا اقتصاديا في المنطقة. أنا أمريكا شيخنا ملاش مصلحة اقتصادية في سوريا مثل مصلحة القائمة روسيا والصين. فحين ما اعتصموا لجأوا لأمريكا مثل سوريا وبعض الدول العربية شيخنا، ورفعت أمريكا يدها مقابل القوة التي تعادلها كروسيا والصين، تجرى النظام السوري شيخنا على الذبح والضرب والنهب وإلى غير ذلك. فكان شيخنا الوقوف أو التوقف وتقدير المصلحة والنفس في سوريا من زوال المصالحة مع أمريكا أو الوقوف معها، أدى شيخنا إلى ضعف العلاقات الدولية بينه وبين أمريكا مثلا أو بينه وبين روسيا والصين. هذا جرى شيخنا النظام السوري على سفك الدماء في سوريا. فكان من الضبط شيخنا تقدير المصلحة والنفس في العلاقة. فإحنا لأن علاقتنا مع أمريكا قلبنا يعني كان ظننا كدول عربية مثلا موالية لها أنه راح يكون شيخنا في لهم سيطرة رهيبة كما كان في ليبيا ولها. فأمريكا لما وجدت أنه معادلة مش متوازنة لوجود روسيا والصين رفعت كيدها وضحت أسهم مثل الإسلام في سوريا. جيد، احنا كنا كتبنا على الفيسبوك قبل أشهر أنه أمريكا تسعى إلى إيجاد حرب عربية عربية لا فائدة منها. طبعا كلام منطق وجميل جزاه الله خير. وبالإضافة هناك إلى أنه وجود الدول الصهيوني الذي يعتبر سوريا مستعمرة يهودية يضغط على أمريكا لتقول هي وأمثال والخلاف المسلم يعني ليس كثيرا محتاطا عندهم بسبب مصالحه وحاجته عندنا، قالت أنه لا نجد قانونا يمكن أن نعاقب به سوريا. يعني القانون اللي عقبنا فيه ليبيا صار يشقق لتعلموا كم هي سوريا غالية على اليهود وعلى أمثال اليهود. طيب لا في النهاية شو نقول؟ فوائد المقاصد، لها فوائد كثيرة، من أهمها زيادة قدرة الفقيه على التمكن من استنباط الحكم المناسب للوضع. اشرحوا لي الكلام. يلا أخوان شيخنا أول بالمثال يعني نقبل ما فرق بين الصور. انه مثلا من اراد ان يستقر عن بيت من الظروف الربويه مثلا معلم من تشريعات بقيمه دعوه، فيمر هل حاجته للدعوه مثلا ماسه او ليست هي حاجته الحقيقيه او ما شابه، فيختلف الحكم الامر على الحاجه وعلمها. فاذا كانت هي من الحاجيات جاز له بقدره، وان لم تكن له حاجه في ذلك فلا يجوز. الحكم مختلف باختلاف حال يعني حال السعيد. تكييف المسألة اللي تكلم فيها أبو عبيدة أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا مقاصد وربا وسائل. ربا المقاصد ما يعرف به النسيئة، وربا الوسائل ما يعرف به الفضل. الواقع في البنوك كفائدة أولى ربا فضل، والفائدة المركبة ربا نسيئة بلا خلاف بين الفقهاء. واتفق الفقهاء جميعا على أن ربا الفضل يجوز للحاجة. بدليل ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب للتمر الا مثلا بمثل وارخص في العرايا. العرايا انك تستعير نخله وعليها رطب وتعطيه مقابلها شويه تمر عشان تاكل الفاكهه. عندك شويه بطين تستعير شجره مخليها لك وتعطي صاحب شويه هالبطين تاكل انت ولادك الفاكهه. عندك انت زبيب وفي عنب تعطيه شوية الزبيب وتأخذ مقابل قدرها أو قدرها من العنب. هذه تسمى العنية في الفقه الإسلامي، مع أن الربا يتحقق هنا الزبيب لما عفوا العنب لما يجف بيقل وزنه فيقل عن حجم الزبيب المعطى مقابل ذلك. التمر والرطب، الرطب بيقل وزنها عندما تجف فتقل عن الحجم أو القدر المعطى. لكن لما كان الناس يحتاجون إلى مثل هذه القضايا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصا، ولذلك يقول ابن عمر قال وارخص في العرايا، ليش؟ قال لأن العراية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلام الموقعين، قال وربا الفضل اتفاق الفقهاء يجوز للحاجة. الآن الربا بالفائدة الأولى في البنك ربا فضل بلا خلاف وليست ربا جزية. رجل محتاج تقدر حاجته، يدرس وضعه، هل حاجة ثابتة؟ نعم ثابتة، إذا خذ من البنك بقدر حاجتك ولا تزد على ذلك. مثال جيد وسريع. إذا ما الذي جعل الفقيه لديهم قدرة على استنباط الحكم المناسب؟ معرفة مصالح الناس التابعة للمقاصد. فإذا بادر الفقيه، فإذا صار الفقيه ذا خبرة في تقدير المصالح ومعرفة المفاسد ليحقق المصلحة ويدفع المفسدة لتحقيق حاجات الناس أو غير ذلك، كان بلا شك أقدر على توظيف الحكم الشرعي المناسب للواقعة التي يريد. والله يا أخوان يجب يكون لدينا الجلسة الثالثة، ويبقى عندنا الجلسة الرابعة، وبعد إن شاء الله سيكون هناك حفل تخريج وإعطاء شهادات للمنتسبين للدورة. لكن في ملاحظة نختم بها، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.